فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فلما نسوا ما ذكروا به، ذكروا به بواسطة مين؟ الرسل. الله، طب ده معنى ذكروا به إن كان عندهم فكرة عن الموضوع ده بس نسيوه، فالرسل جاءوا إيه بيذكروا بس. يقول لك إيه؟ لأن إيمان الفطرة السليمة إن أي واحد يعيش في الكون محاط بالنعم الواسعة التي لا يد له فيها ولا يد لمثله فيها ولم يدعها أحد، ومشي على أحدث نظام كده وعايش عيشة كده، كان يجب أنه يعيش إيه؟ أنه يعيش في فلك الحمد لمولي هذه النعم. يعني إن كان ده الإنسان، إذا واحد قدم له لقمة ويقوله بقول له كتر خيرك ولا لا، فما بالك كل النعم المحيطة بك دي، كان يصح أنك أنت تعيش في غير حمد المنعم؟ فلما نسوا ما ذكروا به، التذكير ده إما بواسطة الرسالات التي تتوالى، وإما بواسطة النعم التي تقرعه كل يوم. هب أن إنسان غافل عن نعمة الله في الطعام، وبعدين جاء في آخر لحظة وجاع، وبعدين قاعد يشتغل أكل كده وبتاع وحاجات دي، والسيارة بطيت به شوية ولا راح لقاهم لسه ما طبقوش، ويبقى قاعد متحرك كده على ما تجيله النعمة ويأكلها. طب يا أخي كنت ناسي وانت شبعان، طب ساعة الجوع ما لدعك كده وبعدين جيت لقيت الأكل الحلو ده ما تذكرش الله؟ مين اللي قال لك؟ طب انت ماشي في الشمس كده ومحرقة والدنيا مش عارف، وبعدين لقيت ظل شجرة ظليل كده وقعدت في ريحه، وبعدين لقيت واحد راجل طيب جايب زير في ريحة كده ومش عارف ايه، وحاطط فيها المية ومش عارف ايه، وعايز يعملها سبيل لله كده وقاعد يا مش عارف ايه، بقى دي نعمة ما تشكرهاش؟ يبقى فلما نسوا ما ذكروا به، اما ان يكون بواسطة الاخبار من الرسل بان المنعم هو الله ويذكرهم بالمنهج، او ان كل نعمة تمر على الانسان في اي لحظة من اللحظات كان يجب انه يتنبه الى ايه لمعطيه. ساعة ما يجي يلبس لباس كده ويزينه، حتى بلاش يستر عورته، لباس يزينه كده، ما يقعدش يذكر يا سلام ايه اللي عمل الحاجة اللطيفة دي، واللي علم الواد ينسج دي، واللي علم مش عارف ايه، والارض اللي طلعت القطل، والمش عارف، شوف لانة كبيرة جهاز طويل عريض عشان ايه؟ يبقى دي تذكر ولا ما تذكرش؟ فلا، يعني خدوا النعم ولا تذكروش المنعم. لما نسوا ما ذكروا به قال لهم طيب، كان المنطق انه لما نسوا ما ذكروا به ناخد ما ذكروا به دي ونحرمهم منه. اما قال لك لا، اوعى تحرمه من الرتيب، لازم عايز بقى يعني تديله بقى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، ادنا له نعم اكتر. الله، ده منطقي بقى لما ينسى اللي ذكر به نديله نعم اكتر؟ يقول لك ايه، ما انت تستنى تشوف انا اعمل فيه ايه. لما نديله نعم اكتر يقوم ايه؟ يتعود لونا من الحياة، ولونا من العز، ولونا من الجاه، ولونا من السيطرة والمكانة والبتاع وحاجة زي دي، وبعدين نأخذهم بغتة. انما اخده هو صغير لسه كده يعني كده لا، ما تنفعش دي، ده لازم اخليه يعمل ايه. احنا قلنا زمان ما فيش حد بيقع من على الحصيرة، لازم يعليه شوية كده عشان يجي الهضر ايه، وهو مسك عدوه كده ورفعه وقال هو هيقشكه ولا لا، قال ده هيرزعه، وبيعليه كده عشان الرزعه تيجي جنبه. اهي كذلك، فلما فان رايت انسان اسرف على نفسه ووسع عليه في نظام الحياه، اوعى تتفتن وتقول اه ده عمال يعلي فيه وبيديله نمط من الحياه عالي عالي عالي قوي، علشان لما ينزلوا على جدر ايه، على جدر، او ده اللي بيحصل ولا ما بيحصلش، لازم يركبوا العربيات الفارهة ويسكنوا في القصور اللي مش عارف ايه ويعيشوا مش عارف، وبعدين يروح واخدها منه، تبقى الهدر جامد ولا مش جامد؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، مش فتحنا لهم، شوف الدقة في العبارة. ولذلك قال مش فتحنا عليك، إنا فتحنا لك لصالحك، انما فتح عليك يجي مصيبته عليك انت، هو ده بقى الايه الاستدراك، نعمه الاستدراك. تبقى فتحنا ايه عليهم، مش فتحنا ايه لهم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. يقول لك يا اخوه ده بيلعب في التراب تطلع فلوس، بيراجل مش عارف ايه بيطلع بيعمل ايوه يا سيدي، بس استنى شويه. على مهلة. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. الله، اسمه الإذلال القسري. الإذلال الإيه؟ القسري. فرح بما أوتوا، إذا فرح نروح جايبين له القبض في وقت الفرح، في وقت الإيه؟ الفرح. ولذلك لما تشوف مثلا ناس عاملين مثلا فرح كده وبتاعوا حاجات زي دي، وبعدين في الفرح كده التفت لقينا العريس جرى له حاجه ولا العروسه جرى لها حاجه. شوف بقى المساله بقى، مشت الحادثات في غرف الحمراء مشي النعي في دار عرسي. تبقى دي البلوه ولا ادي القلق. حتى اذا فرحوا بايه؟ بما اوتوا اخذناهم بغته. وشوف كلمة إذا أوتوا بما أوتوا، يعني أنتوا حتى ما خدتوش الحكاية اللي جات نعمة عليكم دي من شطارتكم، ده احنا برضو ما هدنا لكم بمغفلين وبمرتشين وبناس مش عارف ايه عشان ايه ييسرون كل مسائل. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. كلمة بغتة دي، البغتة هو الحدث الضار المفاجئ بلا مقدمات. ليه؟ لأن لما تكون في مقدمات يمكن اليقظة يخليك تحتاط. اليقظة يخليك إيه؟ يخليك تحتاط. لكن مرة يقول إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة، يجي بغتة مرة ويجي إيه؟ ويجي جهرة مرة، علشان ما هو يمكن واحد يقول لك ده هو خدنا على بغتة، داني لو كنت بقى يعني عرفت الحكاية دي كنت احتطت ونفدت مني. يقول له لا، هنديك بغتة ونديك جهرة عشان ما تبقاش تقول كده. لا انت شاطر تدفع البغتة ولا انت غادر تدفع الايه. ما هو لو قال بغتة بس قول ده بيتسلل اليه من خفاء، ده لو كنت انا عارف الحكاية دي كنت ايه، يوم يجي له جهرة وبرضه جهرة ولا يقدرش ايه يدفعه. اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون، يعني آيسون. مفيش منفذ بقى للخلوص من هذه الايه المسألة.